نجينا يا رب. الحر زي الذهب حتى انجدم يغلى، والهلس زي الحديد منه القديم يبلى. الحر تلقى في الشدة يجود بالروح، والهلس واط وخسيس ناقص مكان ما يروح. طول عمره مفضوح غشيم وتنقص الخبرة. نجينا يا رب، ما هو حسبتك جاب غلط، واللي بنيته نهار، واللي ائتمنته على سرك كواكب النار. الحسبة جات غلط، واللي بنيته نهار، واللي ائتمنته على سرك كواكب النار. والحب كلمة تباع وتشترى بدولار. الحسبة جات غلط، واللي بنيته نهار، واللي امنته على سرك، واللي امنته على سرك كواكب بالنار. والحب كلمه في زمننا تشترى بدينار. عهد الامان انتهى حتى مع الستات، سبب تعبنا وشجانا وذلنا الستات. تكشف عليا تلاقي بنوتي ست، ست الستات. تكشف عليا تلاقي بلوتي ستات، ما هو فيه ستات يا صاحب تكرهك في الدار. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا على مين. حكمة قالوها الكبائر يومين، يوم ليك ويوم عليك، وش تملك يا حزين؟ ويا عالم في النهاية يا ابويا من يضحك على مين؟ من يضحك على مين؟ وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني، ما قادر يا عيني ترميني، ما قادر، وعدو مكتوب علي يا عيني ومسطر عالجبين، يا عيني ومسطر عالجبين. حكمة قالوها الكبائر الظهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وش بيدك يا حزين؟ نوايب فردوها، دي نوايب فردوها، وش تملك يا حزين؟ قال أملك هم وشقاي وألام طول السنين، دي نوايب فردوها يا أبويا وش تملك يا حزين؟ وش تملك يا حزين؟ أملك هم وشقاي سجين، وانا سجني في عقر داري، وانا سجني في قلب داري، وانا سجني في قلبي بداري، وانا سجني في عقر داري، وضحكة وراها أنين، وضحكة وراها إن أنام واصحف مشاكل منها يندي الجبين. يا رب ما لناش غيرك، أنت القوي المتين. ويا عالم في النهاية يا أبويا من يضحك على مين؟ من يضحك على مين؟ العبرة بالنهاية يا أبويا، والفائز فينا مين؟